والفعل الثالث في الحياة الروحية احترز. احترز يعني ايه؟ خد بالك، احرص، اهتم بهذا الشيء، لاني لو سمعت وتعلمت وما كانش عندي اهتمام باللي انا سمعته واللي تعلمته هيضيع مني، هيضيع مني. لو ما اهتمتش وحرصت على اللي انا اخدته من السماع والتعلم هيروح مني. عشان كده ياما احنا بنسمع مواضيع روحية ويمكن لينا بعض التعلم في الأمور الروحية، لكن الثالثة دي بتضيع كل شيء. تقول ما احنا سمعنا قبل كده وقرينا قبل كده وتعلمنا قبل كده ونسينا كل اللي خدناه. نسينا ليه؟ نسينا لأن مفيش عملية احترز، مفيش عملية اهتمام، مفيش عملية حرص. عشان كده الحاجة اللي أنا ما بحرص عليها ممكن بسهولة جدا تضيع مني، تفقد مني. يبقى اسمع، تعلم، احترز لتعمل. وده الفعل الرابع، إن اللي أنا سمعته وتعلمته واتدربت عليه واللي أنا مهتم بيه وحريص عليه يتحول إلى عمل، يتحول إلى فعل، يتحول إلى حياة. مش مجرد إن أنا جيت وسمعت كلمتين في الكنيسة وتعلمتهم وخلاص، لكن هي المشكلة في إن الإنسان يترجم اللي سمعه وتعلمه إلى حياة، إلى فعل، إلى عمل. لو طلعت رسالة بولس الرسول لرومية الإصحاح الثاني نشوف خطورة قد إيه الإنسان اللي ما بيحولش كلمة ربنا إلى عمل. في رومية 2 صفحة 248، رومية 2 عدد 13 يقول: لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله. مش اللي بيسمع الناموس هو اللي عمل البر، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. ليس الذين يسمعون الناموس بل الذين يعملون هم الذين يبررون. عشان كده موسى النبي جمع كل الشعب وقال له اسمع، تعلم، احترز لتعمل، لانك علشان تقدر تتبرر وتاخد بر لازم ان الكلمة اللي انت سمعتها وتعلمتها واهتميت بيها تتحول الى عمل. الخبرة اللي انت اكتسبتها واتدربت عليها وفهمتها تتحول الى حياة انت بتعيشها. الرب الهنا قطع معنا عهدا في حوريب. قبل ما يكلمهم عن الوصايا حب يقولهم ان الوصايا دي خدوا بالكم منها ان ما هيش مجموعة اوامر ونواهي تعمل كده وما تعملش كده، لكن الوصايا دي في عمقها وفي مضمونها هي عبارة عن ايه؟ عهد، اتفاقية بيننا وبين الله ان الله يكون لينا اله يرعانا ويرفعنا فوق كل صعاب ويدبر امورنا واحنا نكون ليه شعب بنملكه في حياتنا. ودي بنود العهد اللي بيننا وبين الله، ما هيش تحكم من الله ولا هي أوامر ونواهي، لكن هي عهد. ولو تفتكروا لما كنا في سفر الخروج نشوف ان ربنا لما أعطى هذا العهد عمل حاجة لطيفة قوي. موسى حد فاكر ايه هي؟ العهد ده كان مبني على الدم، ذبح ذبيحة واخد دم هذه الذبيحة ورش نصها على الشعب ونصها على المذبح وشق الذبيحة نصفين كعلامة عهد ما بين الله وما بين الانسان. فهذا العهد اللي بينك وبين الله من خلال الوصايا ما هيش الاوامر والنواهي، هذا العهد قائم على الدم دم مسفوك من أجلي ومن أجلك، قائم على الحب، أن الله وضع ذاته لأجل الإنسان، مش من أجل أنه يتحكم على الإنسان أو يسود على الإنسان، لكن الله وضع ذاته لأجل الإنسان. عشان كده هذا العهد مبني على الدم. قال لهم إلهنا قطع معنا عهدا في حوريب. وبعدين موسى كده كان صاحي وناصح قوي، ليس مع أبائنا، قطع الرب هذا العهد، بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء. تشوفوا موسى بيقول إيه، ربنا ما قطعش هذا العهد مع أبائنا، لكن قطعوا إيه معنا إحنا اليوم أحياء، برغم أنه معروف واضح جدا أن هذا العهد قطع مع مين، مع الآباء، لأنهم ماتوا من إيه، من 40 سنة. لكن موسى بيأكد للشعب اللي موجود حاليا أن هذا العهد مش بتاع الآباء بس، لكن هذا العهد مستمر لكل الإيه؟ الأجيال. هذا العهد مش مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن هذا العهد معانا إحنا اللي عايشين دلوقتي. في كان منهم اللي كانوا تحت 20 سنة ساعة ما ربنا تكلم على جبل حوريب، ودلوقتي كبروا. في منهم اللي لسه مولودين جداد اللي ما شافوش المنظر ده. لكن موسى عايز يأكد ان هذا العهد مش حاجة بتاعت ناس زمان وخلاص. ما هو فيه ناس تقول يعني ربنا كلم الناس زمان، كلم ابراهيم واسحاق زمان، احنا مالنا، كلم الشعب زمان، في عهد بينه وبينهم، لكن احنا لا كلمنا ولا شفناه ولا تراءى لينا ولا اي حاجة. المسيح تجسد من زمان، من 2000 سنة، لكن ما شفناهوش احنا. يوحنا بيقول الذي لمسناه، الذي رأيناه، الذي، لكن احنا مالنا وماله. لكن هنا موسى بيحط قدام الشعب ان هذا العهد قائم مع كل واحد حي، مع كل واحد حي، وان هذا العهد يختص بكل فرد منا، ما هيش حادثة حصلت من زمان. عارفين بطرس الرسول في اول وعظة قالها بعد حلول الروح القدس، لو طلعنا اعمال 2 سفر الاعمال الاصحاح الثاني، لما وقف يوعظ وسط 3000 واحد، ويمكن الكلمة دي هي اللي حركت الناس ان هي تآمن، في اعمال 2:39 يقول آية لطيفة قوي، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعو الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا، اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. بيقولهم ان الوعد، العهد ده ليكم ولأولادكم ولكل الأجيال ولكل واحد بعيد، لكل من يدعو باسم الرب، لكل واحد يدعو باسم الرب. عشان كده باستمرار في الكتاب المقدس ان احنا بناخد الكلام مش لناس حصل زمان معاهم هذا الكلام او اتقال لهم، لكن لينا احنا اللي احياء، لينا احنا اللي عايشين. عشان كده موسى لما اعاد ذكر التثنية او اعاد ذكر الشريعة مرة تانية، كان ليه هدف جواه، انه عايز يقول ان العهد ده وكلمة ربنا دي لكل واحد، مش حادثة تاريخية حصلت زمان، لكل واحد حي. وكان نتأمل يعني موسى ده كده كخادم للناس اللي بيخدمهم، عايز يزق كل واحد انه يخش في العهد مع ربنا، عايز يشجع كل نفس انها تدخل في ذلك العهد. عشان كده هي دي كلمة ربنا لينا النهاردة اليوم، ان العهد ده ليك، مش لابائك او لناس كانوا زمان في العهد قديما، لا ده العهد ده ليك. الهنا قطع معنا عهدا في حوريب، وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار، وجها لوجه. وهتلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان الوصايا العشرة الناس سمعتها بودانها، مش ربنا قالها لموسى والموسى راح قال لهم عليها، لا ده الناس سمعت الوصايا العشرة من ربنا، استلمتها شخصيا من ربنا وجها لوجه. يمكن ما بنعرفش المعلومة دي او ما بنحسهاش، لا ده الناس سمعت الكلام مباشرة من الله، مش بواسطة ملاك ولا بواسطة انسان ولا بواسطة نبي، لكن استلمت الوصايا العشرة مباشرة من الله. وده اللي بيوضحه موسى اللي كانوا حاضرين معنا واحنا بنقرأ الاصحاح كله من الاول، ان موسى قال لهم انتوا سمعتوا، والناس قالوا احنا سمعنا، لكن كل اللي عمله موسى بعد كده ان ربنا سجلها له على ايه؟ على لوحين من الحجر. لكن ربنا دخل في عهد مباشرة ما بينه وما بين الانسان، كلموا وجها لوجه، ما كانش فيه واحد بينهم. لكن موسى بعد كده هنشوف ان هو استلم بقى التفاصيل بتاعة الذبائح وبتاعة خيمة الاجتماع دي على حسب طلب الشعب، اللي قالوا له اطلع انت هات لنا بقية الحاجات اللي عايزها ربنا وتعالى ايه قولها لنا. لكن الوصايا العشرة بالذات تكلم الله معهم وجها لوجه. كان العهد القديم او العهد اللي قطع في جبل حوريب عهد مبني على تنفيذ الوصايا، على الاعمال، تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا. والانسان للأسف ما قدرش ينفذ عهد الاعمال، ما قدرش يلحقه، ما قدرش يسنده، لان الانسان ما نفذش حاجة. فرق بين العهد بتاع حوريب والعهد مع ابراهيم ابو الاباء، ان العهد بتاع ابراهيم ابو الاباء كان يمثل عهد النعمة، ان الله هو اللي تكفل بانه يصنع كل شيء. قال له بذاتي اقسمت يقول الرب اني بالبركة اباركك، اكثر نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر، وتتبارك في كل جميع قبائل الارض. كان عهد ابراهيم يمثل عهد النعمة لكل البشرية، ان ربنا هو اللي هيشتغل، انا اللي هكترك وانا اللي هباركك وانا اللي هديك وانا انا انا، كان قائم على الله، عشان كده يمثل عهد النعمة. بينما عهد حوريب اللي قائم على الوصايا العشرة كان قائم على الاعمال، اللي عجز الانسان انه ينفذها او يعملها او يلتزم بيها. عشان كده شفنا بقى في العهد الجديد ان كان بيتكلم في سفر العبرانيين عن موسى كوسيط لعهد قديم، كان واقف زي ما بيقولهم واقف بينكم وبين ربنا، وبعدين بيتكلم عن المسيح كوسيط للعهد الجديد، يقول ان المسيح وسيط عهد اعظم وافضل. ليه؟ لان في العهد الجديد لما شفتوا الموعظة على الجبل برضك المسيح طلع على الجبل، زي ما موسى اداهم الوصايا من على الجبل وسلمهم الوصايا على الجبل، برضك السيد المسيح وسيط العهد الجديد الاعظم اتكلم من فوق جبل الموعظة وادى الناس الوصايا. بس افضلية المسيح تيجي من حاجتين، افضلية السيد المسيح عن العهد القديم تيجي من حاجتين. العهد القديم زمان كان مبني على اساس الاعمال، ليس من يسمع الناموس يتبرر، بل اللي بيعمل الايه؟ الناموس، ومحدش عمل الناموس يبقى محدش ايه؟ اتبرر. لكن جه المسيح كوسيط لعهد جديد افضل، عمل حاجتين حلوين قوي. اول حاجة زي ما بنسمعها في القداس الالهي، في القداس الغرغوري الكاهن يقول ايه؟ اكملت ناموسك عني. أكملت ناموسك عني. يعني إيه أكملت ناموسك عني؟ يعني نفذت الحاجات اللي أنا ما كنتش قادر أعملها. إذا كان عهد حوريب كان يتطلب طاعة لتنفيذ الأعمال، والإنسان عجز عن هذه الطاعة لتنفيذ هذه الأعمال، فجه المسيح بنفس جسد بشريتنا، بنفس إمكانياتنا البشرية، يقول جئت لأصنع مشيئتك، أن أصنع مشيئتك يا إلهي. كل حاجة الإنسان عجز أنه يطوعها ويتممها، جه المسيح كابن للطاعة ويقول عنده أنه أطاع حتى الإيه؟ الموت، موت الصليب، أنه نفذ المشيئة. عشان كده على خشبة الصليب لما صرخ قد أكمل، أكملت ناموسك إيه؟ عني. كل حاجة أنا عجزت أن أنا أطوعها وأعيشها، جه المسيح وكملها في جسده وأتممها في جسده والدهاني، لأنه اداني إيه؟ جسده. فأول حاجة اللي أنا ما كنتش قادر أعمله المسيح عمله. طب وتاني حاجة؟ ده في تعديات، ده في تقصيرات، ده في مخالفات عملتها. يقول مش بس أنه أكمل ناموسه عني، لكن كمان دفع ثمن تعدياتي وأخطائي وإيه؟ تقصيراتي. عشان كده المسيح كوسيط لعهد جديد أفضل، إن المسيح بفدائه دفع ثمن المخالفات بتاعتنا والتقصيرات بتاعتنا. ومش بس دفع الثمن الحاجات اللي احنا ما عملناهاش، لكن ده أكمل ناموسه عني وأعطاني، أعطاني اللي أكمله من أجلي لما قبل الطاعة في جسده وصنع كل مشيئة وكل إرادة عجزت أنا إنسان إن أنا أعملها. عشان كده لما جه يتعمد من يوحنا ويوحنا يقول له لا، يقول له اسمح الآن. ليه؟ لنكمل كل بر عجز الإنسان إنه هو يعمله. عشان كده نشوف ان في العهد الجديد في افضليته ان وصايا العهد القديم كلها كانت مستخبية، ولما جه السيد المسيح اظهرها بعمقها وحقيقتها. عشان كده يقول ما جئت لانقض بل ايه؟ لاكمل. ادي بعد اخر، ادي العمق، ادي مستوى النضوج للوصية. لأن بقى في العهد الجديد الإنسان معاه إمكانية أنه ينفذ الوصية، وهذه الإمكانية اللي تنفذ الوصية من خلال الطبيعة الجديدة اللي اكتسبها في شخص المسيح. أن المسيح اداني طبيعة جديدة، طبيعة جديدة تقدر تثبت في الوصية أو في العهد. كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب، لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل. فقال أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أنا هو الرب إلهك. ربنا قبل ما ينطق بأي وصية حب يعرف نفسه، وعرف نفسه بجزئيتين، أن هو الرب الإله، والجزئية الثانية الذي أخرجك من أرض إيه؟ مصر بيت العبودية. يعني عايز يقول أنا يهوى اللي أعلنت ذاتي ليكم، وبعدين لما هخش معاكم في اتفاقية أو في عهد مش من أجل أن أنا أتحكم أو أدي أوامر أو أعمل امتحان مين اللي حينجح ومين اللي حيسقط، لكن افهموا يهوى ده كطبيعة، يهوى ده اللي أخرجك من أرض الإيه؟ العبودية. يهوى ده اللي بيحبك، عشان كده مرضيش يسيبك في الذل، في العبودية، في المرارة. يهوى ده الإله القادر اللي أخرجك بيد عزيزة وبذراع رفيعة. يهوى ده الإله العظيم اللي تنازل لكي ما يقترب منك، لكي ما يسكن في وسطك في خيمة على مستوى الخيام بتاعتك. عشان كده ادهم الوصية الأولى، وكانت الوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لأن عايز يقول لهم يهوى ده واحد، وحدانية الإله. اجعل باستمرار وحدانية الإله في حياتك، إله واحد بس موجود في حياتك. يهوى هو الأول. لو عايزين نعرف إن كان فعلا بنعيش هذه الوصية ولا لأ، نسأل ربنا باستمرار، يا ترى ربنا هو الأول؟ ربنا هو الأساس اللي ببني عليه كل العلاقات مع كل شيء، هو أول وفوق كل حاجة. ولا ممكن ان انا علشان ارضي انسان ادوس على يهوى، ولا عشان اكسب صداقة انسان ورضا انسان ادوس على حق يهوى في حياتي؟ احنا بنقول ملناش غير اله واحد وكلنا بنؤمن بكده، لكن على المستوى السلوكي والعملي، يا ترى هو اله واحد هو الاول والاساس، ولا بنحط اشخاص وبنحط مبادئ وبنحط ماديات وبنحط رغبات وبنحط شهوات؟ لو عايز تعرف ان انت بتعيش الوصية الاولانية فعلا، اسأل نفسك ربنا هو الاول ولا ساعات بتجامل ناس انت عايز تقرب منهم على حساب يهوى وعلى حساب ربنا؟ لازم يبقى يهوى هو كل شيء. للأسف شيء ملاحظ يمكن في كنيسة اليومين دول، في كل الكنائس، ان الناس يمكن بتيجي الكنيسة وبتحضر اجتماعات كتير وبتطلع مؤتمرات وبتطلع خلوات وفي تواجد كتير جوه الكنيسة وناحية ربنا، بس في محك صغير كده. احنا هدفنا يمكن في اوقات كتيرة من وجودنا في الكنيسة ان احنا نقعد مع بعض، مع مجموعة ظريفة، مع مجموعة لطيفة، وبعدين ناخد ربنا ده كده يعني باي ذا واي، عشان يبارك يعني على القعدة يعني، او علشان ضميرنا تستريح، او علشان نبرر ان احنا ماشيين صح. الله، ده مفروض ان ربنا يبقى هو الهدف اللي احنا بننجيله، وهو الهدف اللي احنا بنتحرك ناحيته، وهو اللي جايين الاجتماع علشانه. ممكن اقابل ناس مجموعة واقعد معاها واتكلم واتبسط معاها، دي حاجة بايظة ويه تيجي في السكة، لكن مش هي الهدف. احنا بنعكس، بنخلي ان احنا نيجي علشان نقابل الناس ونقابل صحابنا، شوف علاقاتنا ايه، وبعدين يعني عشان نقدس هذه العلاقات نحط ربنا في السكة. لا، الله لابد ان هو يكون هو الاول والاساس، لابد ان يكون ربنا. لو انا عايزه املكه لا يكن لي آلهة اخرى امامي، ان انا اعمل حاجتين: كل ما يرضيه اعمله، وكل ما لا يرضيه اشيله من حياتي. لاني لو عايزه هو ولا يكون لي آلهة اخرى امامي معه، يبقى اعمل اللي يريحه ويفرح قلبه ويسره، وأبعد عن كل شيء يحزن قلب الله ولا يسره. عشان كده قال لهم لا يكن لكم آلهة أخرى أمامي. ده يهوى اللي أحب واللي أخرج واللي حرر واللي رفع. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، صورة ما مما في السماء من فوق، ومما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك. على طب إيه لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، وبعدين رجع كرر ما تصنعش تمثال منحوت؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ ما هو معناه أن ما فيش عبادة أصنام يعني، لكن إيه الفرق بين دي ودي؟ أن الوصية الأولانية بتقول أن الله واحد، وحدانية الله، والوصية الثانية تقول أن الله لا يحد، لا يصور، لا يشكل، لا يصنع. لان ياما احنا بنصنع آلهة او بنشكل اله على مزاجنا. عشان كده قال لهم ما تعملوش كل الحاجات دي، تكلمنا عن الوصية دي بالتفصيل قبل كده. يقول لأني إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. طب اشمعنى يعني ربنا ربط كلمة دي أفتقد ذنوب بالآباء في الأبناء بالوصية دهيت؟ اشمعنى؟ إنه يورثوا أولادهم إيه؟ عبادة الأصنام. طلع الابن شاف أبوه بيعمل تمثال وبيسجد له بيكرر نفس اللي عمله، لكن هو ربنا بيموت واحد بذنب التاني؟ لا، لما بيقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء مش معناها إن ربنا بيعاقب الأبناء بسبب ذنب الآباء، لأن معروف ربنا قالها علانية في سفر حزقيال النفس التي تخطئ هي إيه؟ تموت. لكن ده ربنا هنا بيوري طول أناته، يعني بيقول لو الآباء غلطوا حسن على الأبناء لحد الجيل الثالث والإيه والرابع، لو كملوا مكيال أبائهم ومشيوا في طريق أبائهم أبتدي أعمل إيه؟ أعاقب. لكن لو تابوا وتغيروا خلاص. مش معنى كده أن ربنا بيعاقب نفس بدل نفس، لكن بالعكس يورينا طول أنات الله أنه بينتظر. لكن لو لقى فيه إصرار من الأبناء على خطية أبائهم بيعاقب. أفتقد الذنوب في الجيل الثالث والرابع، وده اللي حصل لما تبص في تاريخ الشعوب. يعني شعب زي شعب الأموريين لما ربنا ظهر لإبراهيم قال له إن ذنب الأموريين ليس كاملا الآن، أنا حديك أرضهم بس أنا مستني إيه عليهم. وبعدين فعلا بعد 4 أجيال راح ربنا أخذ الأرض من الأموريين، زي ما لسه شايفين قتلوا سيحون ملك الأموريين وعوج ملك إيه باشان. شوفوا ربنا فضل مستمر أو مطول أناته على الأموريين أكثر من 4 أجيال، الجيل بتاع إسحاق والجيل بتاع يعقوب والجيل بتاع يوسف، وبعدين 400 سنة تانية من بعد يوسف لحد ما هم خدوا أرض الموعد. فربنا هنا بيوري طول الداله، مش بيوري انه بياخد واحد بذنب تاني. وبعدين يعلم بقى أحلى من كده ويقول ايه، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يا رب يعني انت تطول بالك لحد الجيل الرابع، لكن لما يجي يعمل احسان يعمل لمين؟ لألوف. وبعدين يوصف اللي هيعمل لهم احسان دول بكلمتين مرتبطين ببعض، محبية وايه وحافظي وصاياي. الدليل على انهم بيحبوه ان هم بيحفظوا وصاياي، وهو ده اللي قاله السيد المسيح في يوحنا 14 وكرره كتير، من يحبني يحفظ وصاياي. عشان كده بنقول ونكرر 1000 مرة ان مفيش حد يقول انا بحب ربنا ويبقى لوش عمق في الكتاب المقدس، عمق في الدراسة في الكتاب المقدس. لو بتقول بتحب ربنا يبقى الكتاب المقدس ده وصية ربنا بالنسبة لك، شيء مهم غذائك كل يوم والتصاقك به كل يوم. لكن بنقول بتحب ربنا من بعيد لبعيد كده ما ينفعش. من يحبني يحفظ وصاياي. وعلى قد ما بأظهر غيرة تجاه كلمة ربنا ودراستها عشان أعمل ال4 أفعال اللي اتكلمنا عليهم في الأول، اسمع وتعلم واحترز واعمل، يبقى أنا بحب ربنا فعلا. لو لي علاقة بكلمته يبقى أنا بحبه. من يحبني يحفظ وصاياي، ملهاش حل تاني أو ملهاش علامة تانية. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. احفظ يوم السبت لتقدسه. بس الشاطر بقى يجاوب لنا عن حاجة هنا مهمة، في فرق بين وصية يوم السبت، احنا اتكلمنا عن السبت بتفصيل كتير قوي في سفر الخروج وفي سفر اللاويين وفي سفر العدد، لكن في فرق ما بين وصية السبت هنا ووصية السبت في خروج 20. نطلع كده خروج 20 ونقرا وصية السبت في خروج 20 ووصية السبت في سفر التثنية. يلا اللي هيطلع الفرق دي ليه جايزة. طيب ده فرق صغير لكن ليكي جايزة برضه. هنا بتقول ملاحظة أولانية انه اضاف ثورك وحمارك كمان ايه تريحهم، لان هم كانوا هيخشوا ارض الموعد كانوا هيحتاجوا لشغل كتير، هيزرعوا وهيشيلوا احمال، فممكن في لخمة الشغل يقول لك ما هو ربنا قال تريح دول الناس، انت تستريح وتريح كل اللي في بيتك وكل النزيل عندك وعبدك وآمتك وتشغل الحيوان. فربنا قال له كمان خد بالك برغم انك هتحتاج الحيوان لكن تريح. ادي اول فرق. ايان في ملاحظة في الكلمة في اللفظ بردك، هناك قال له اذكر يوم السبت، هنا بيقول له احفظ يوم السبت. وان كان الاختلاف في الالفاظ لكن في حاجة اعمق من كده. برافو عليك. هو ده طبعا الفرق الجبار، ان في سفر الخروج لما ذكر السبت ذكروا مرتبط بالخليقة، ذكروا مرتبط بخلقة الايه العالم، ان الله خلق العالم وفي اليوم السابع ايه استراح. لكن هنا في سفر التثنية ربط يوم السبت بالايه بالفداء بالخروج الذي اخرجت من ارض ايه مصر. فرق بين الاثنين جامد. السبت الاولاني لما اتكلم عنه لاول مرة اتكلم عنه كراحة في الخلقة، ان الله استراح في خليقته ويريد ان يريح خليقته. عشان كده لما شفنا واحنا بندرس في سفر التكوين ان كل مرة كل يوم يقول وكان صباح وكان ايه مساء، جي عند اليوم السابع وقال كان ايه صباح وما ختمهوش بايه بمساء، لان ربنا عايز يخلي الانسان يعيش في الراحة ايه على طول. لكن هنا في سفر التثنية بيحط بعد اخر، بعد الفداء، بعد الخروج، ان يوم السبت ده عشان توصل للراحة الحقيقية بتاعته لازم تتمتع بالفداء، لازم تتمتع بالخروج. لانك طول ما انت في ارض العبودية، طول ما انت مستعبد لخطايا او لعادات او لافكار او لشهوات لا يمكن تحصل على راحة. لكن هنا بيتكلم عن الراحة من خلال الفداء، ان الله يزيل كل اللي ضدنا وكل اللي علينا وكل اللي مستعبدنا وكل اللي تعبنا، يزيل الله كل هذه الاشياء. وبعدين يقول له عشان تفتكر يوم اللي اخرجك فيه ربنا بيد شديدة وبذراع ايه قوية وطلعك للحرية. وهنا ربنا بيربط الراحة، الانسان اللي عايز يستريح مفيش راحة الا اذا كان فيه حرية. لو انا حر انا مرتاح، بس مش الحرية هي ان انا اخرج زي ما انا عايز واعمل في شكلي زي ما انا عايز، والحرية التافهة اللي بيتكلموا عليها اليومين دول، لكن الحرية الداخلية، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه احرار. وعشان ابقى حر لازم ابقى قوي، عشان ابقى حر لازم يبقى عندي قوة للحرية. طب والقوة دي اجيبها منين؟ بيتكلم بيد شديدة وبذراع ايه عالية، لانه اخرجهم بقوة، قوة ربنا اللي تديني حرية حقيقية، قوة ربنا اللي تديني حرية حقيقية. ده كمان لو انتوا صحيين كده شوية ربنا يقول له انك مش هتريح بس ابنك والنزيل عندك وجارك، ده انت كمان هتريح الامم اللي جاي يزورك الغريب. وهنا دعوة لطيفة للامم ان هم يخشوا السبت، يخشوا الى راحة المسيح كمان يشتركوا فيها، وكأن الله يريد ان يريح الكل. يقول له اكرم اباك وامك. ونشوف بولس الرسول يقول عنها ان دي اول وصية فيها ايه؟ وعد لكي تطول ايام حياتك على الارض. بيقول له ما تقتلش، ما تسرقش، ما تزنيش، ما تكذبش، لا تشهد شهادة زور. ودول اربع حاجات يمكن خطايا. قتل ده موجه للروح، الزنا ده موجه للجسد، السرقة دي موجهة لما يملكه الانسان، كذب دي موجهة الى نفس الانسان. عشان كده بيقول له ما تغلطش لا الروح ولا الجسد ولا ما يملكه الجسد ولا النفس. وبعدين في الاخر قال له لا تشتهي، لان الشهوة هي اصل كل الايه؟ الخطايا. هو انت بتقتل ليه؟ لانك بتشتهي. بتزني ليه؟ لانك بتشتهي. بتسرق ليه؟ لانك بتشتهي. بتكذب ليه؟ لانك بتشتهي حاجة وعايز تاخدها بطريقة غير مشروعة. عشان كده ربنا قال لهم ما تشتهيش. مسك عمق الخطية ودخلنا في عمق الوصية لا تشتهي. وبرضك وصية لا تشتهي دي تزيد حاجة عن اللي في سفر الخروج حقله. في سفر الخروج ربنا ما قالش حقله، لكن في سفر التثنية قال ايه؟ ما تشتهيش حقله كمان، لانه برضك دول داخلين يمتلكوا ايه؟ حقول. فكل واحد عينه على ارض الايه؟ تاني. فنبههم. يعني كان ربنا بيقول في التثنية مرة تانية ان الوصية بتاعتي مش مجرد كلمات محدودة، لكن هي سلوك للانسان، تصرف للانسان. ما واحد ممكن يجي يقول لك ما انت ما قلتش لا تشتهي حقله وحقده، لان ما كسرتش الايه؟ الوصية. ربنا بيقول لك لا، روح الوصية مش المنطوق الحرفي والكلمات. وعارفين قصة اشتهاء الحقل دي من خلال اخاب، اخاب الملك اللي اشتهى حقل نابوت الايه؟ اليزرعيلي، وكسر الوصية العاشرة. بكده ربنا اعلن لهم عن الوصايا مرة تانية. لكن في موقف بيقوله لنا سفر التثنية ما بين الشعب وما بين ربنا. وبعدين راح ربنا رادد على الموقف ده بحاجة تانية، ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل مع بعض سفر التثنية الاصحاح الخامس من عدد 13. تثنية 5 عدد 13. فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار، تقدمتم إلي جميع رؤساء أصباطكم وشيوخكم وقلتم هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا، وأما الآن فلماذا نموت؟ لأن هذه النار العظيمة تأكلنا، إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت. لأنه من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش؟ تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا، وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا، فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني، وقال للرب سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلمك به، قد أحسنوا في كل ما تكلموا، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم حتى يتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب قل لهم ارجعوا إلى خيامكم، وأما أنت فقف هنا معي فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم ليمتلكوها. فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تزيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون، لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكونها مجدا للثالوث الأقدس. في جميع الطريق التي أوصاكم بها الرب إلهكم تسلكون، لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيل الأيام في الأرض التي تمتلكونها مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت مجمل للوصايا العشرة لما موسى بيعيد تقديمها للشعب مرة تانية، وشفنا مدى ارتباط هذه الوصايا اللي ربنا بيقدمها للإنسان بحب الله لما بيعلن عن نفسه أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من أرض العبودية، وأيضا الوصية بارتباطها من خلال الفداء والعبور اللي ربنا أتمه معهم في البحر الأحمر، لما اتكلم عن وصية يوم السبت وارتباط الراحة بالتحرر أو بالحرية، وارتباط الراحة باختبار عمل الله في حياة الإنسان. وشفناه بيتكلم عن بقية الوصايا، لا تقتل ولا تسرق ولا تزني، وبعدين في الآخر بيجمل كل هذا في أنك ما تشتهيش، لأن الشهوة هي أصل كل الخطايا اللي بينشأ منها القتل ومن الزنا ومن شهادة الزور وكل الخطايا التانية. بعد ما الشعب سمع كلام ربنا والوصايا العشرة، وده يورينا ان الشعب كان سامع صوت الله بينطق بالوصايا العشرة من خلال الجبل اللي كان مشتعل بالنار. لكن يمكن موسى بيوصف حالة هنا او المنظر ده في عدد 13 ويقول ايه: فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار. في ظلمة، ظلمة عامة عمت على كل الشعب، لكن من وسط الظلمة دي في شعلة نار، وشعلة النار دي من خلالها صوت الله يتكلم. في تعارض عجيب ما بين الظلمة وما بين النار اللي بتعطي نور. يمكن الظلمة دي تمثل حالة الإنسان بصفة عامة، الإنسان اللي انفصل عن كلمة الله أو انفصل عن علاقته بالله وعن صوت الله وعن حضوره أو تمتعه بوجود الله، أنشأت حالة من الظلام، والشعب كله كان واقف في الظلمة دهية، لكن في وسط الظلمة كان محتاج للنار اللي تعلن أو تدي استنارة أو لكي ما تضيء هذه الظلمة. وبعدين يربط بربط لطيف قوي ما بين صوت الله والنار، بيقول أن ربنا كان بيتكلم وصوته من وسط النار. ترجع على طول ذهننا للآية اللي قالها أشعياء في إصحاح 9 ويمكن حافظينها كلنا: الشعب الجالس في الظلمة أبصر إيه؟ نورا عظيما. وكانت نبوة أشعياء عن مجيء المسيح، عشان كده لما تكلم البشريين وجم يطبقوا قالوا لكي يتم ما قيل أن الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، لما جه الكلمة أو لما الكلمة تجسد فأعطى استنارة وأعطى إضاءة للعالم. عشان كده اتكلم السيد المسيح على نفسه: أنا هو نور العالم، أنا جئت نور للعالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. فكأن الوصايا أو الكلمة المنطوقة من الله أعطت الإنسان حالة استنارة، نورت له الحياة، نورت له الظلمة اللي كان عايش فيها. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الوصية أو الوصايا العشرة كحب من الله للإنسان، والنهاردة بنشوف أن كلمة الله أو وصية الله كنور للإنسان، بتنور الظلمة اللي موجودة في حياته، زي ما داود بيقول في المزمور: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لما الإنسان بيبقى متخبط أو مش عارف يمشي في أنهي سكة أو ياخد أي قرار أو مش فاهم معنى حياته أو معنى وجوده أو معنى الأحداث اللي حواليه وحاسس أنه عايش في الظلمة، هو محتاج إلى النور. فكان منظر الجبل والارض كلها مظلمة، وبعدين النار مشتعلة بتدي نور لهذا المكان، ومن وسط هذه النار كان في كلمة لله تبشر الانسان بالنور. فالشعب لما شاف المنظر ده هو يقول: وقلتم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده. وكأن منظر النار يعيد إلينا مجد الله، منظر مجد الله، أو يوضح لينا نفس المنظر اللي شافه موسى في العليقة المشتعلة. فقالوا: احنا شفنا مجد ربنا من خلال النار دهيت وعظمته، وسمعنا صوته من وسط النار. هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان ويحيا. تعبير لطيف قوي، أن ربنا بيتحدث مع الإنسان وكلهم سمعوا صوت ربنا والإنسان عاش ما ماتش، لأنهم كانوا شايفين ويعرفوا أن الله النار دي نار آكلة. لو تكلم مع الإنسان والإنسان في حالة الظلمة بتاعته، في حالة الخطية بتاعته، هتاكله، هتلتهمه، هتحرقه، هتدينه. لكن لقوا أن كلمة ربنا بالعكس تحمل مضمون الحب للإنسان وتحمل مضمون الاستنارة للإنسان. عشان كده قالوا: إحنا سمعنا صوت ربنا وربنا اتكلم معانا لكن عشنا. واختبروا هذا الاختبار، ان بالرغم من ان هم سمعوا صوت ربنا مباشرة الا انهم عاشوا. لكن شوفوا حاجة عجيبة فكروا فيها: واما الان فلماذا نموت؟ قال: طب تموتوا ليه؟ ما انتوا خدتوا الاختبار انكم سمعتوا صوت ربنا، وبالرغم انكم سمعتوا صوت ربنا مباشرة وعشتم، ايه اللي جاب سيرة الموت تاني؟ فيقولوا لموسى ايه: فلماذا نموت؟ لان هذه النار العظيمة تأكلنا ان عدنا وسمعنا صوت الرب الهنا ايضا نموت. على طب ما تسمعتوها مرة قبل كده وما متوش، ايه اللي ولد جواكم احساس انكم لو سمعتوها مرة تانية هتموتوا؟ وبعدين قالوا: لان احنا عارفين، بل ان عدنا نسمع صوت الرب الهنا ايضا نموت، لان من هو من جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش؟ ايه اللي خلاهم بالرغم انهم تأكدوا انهم سمعوا صوت ربنا مباشرة وعاشوا يقولوا لو سمعنا مرة ثانية مش هنعيش هنموت؟ لا، اطلع انت يا موسى، او روح انت كلم ربنا واسمع اللي ربنا عايز يقوله، واحنا تعال قوله لنا، لكن ما نسمعش صوت ربنا تاني. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ ايه الخطية؟ طب ما هو كان عندهم احساس بالخطية وسمعوا اول مرة، وبالرغم من كده ايه؟ عاشوا. ليه في المرة التانية مش عايزين يسمعوا؟ برافو. لانهم كانوا مصرين على الخطية. يعني ايه مصرين على الخطية؟ عارفين انهم مش هيعملوا الكلام ده، عارفين انهم مش هيعيشوه، عشان كده مش عايزين يسمعوه تاني من ربنا، عايزين يهربوا من صوت ربنا تاني. وخدوا بالكم ان احنا بنعمل الحكاية دي كتير. يعني كفاية كده ما تسمعش كتير من الكتاب المقدس او وعظات كتيرة، كفاية ربع ساعة ولا نص ساعة، كفاية على قد ربنا كده. يعني اهرب منه، ما تكترش. هو مش موضوع ما تكترش لانك مليت، ما تكترش لان لو انت بتسمع الكلام ده مرات كتيرة وانت عارف انك ما بتعملوش، بتبتدي تحس ان الكلام ده بيدين، ان الكلام ده بيهلك. فخليك خفيف، يعني خد ربنا كده على الماشي، ما تعمقش، كفاية يعني نص ساعة ولا ربع ساعة ولا مرة واحدة في الشهر تحضر الاجتماع او تحضر وعظة، ما تكترش، خليك خسافي كده. لان عارف الانسان اللي ما عندوش استعداد انه يعيش وانه ينفذ، ان في اعادة هذا الصوت مرة تانية ليه برغم انه سمعه اول مرة وعاش، لكن مش عايز يسمعه تاني لانه عارف انه مش هيعمله، لانه عارف انه مش عايز كمان يعمله. فنتيجة احساسهم واصرارهم على حياة الخطية قالوا لا مش عايزين نسمع تاني، برغم انهم خدوا الاختبار الاولاني انهم سمعوا كلام ربنا وعاشوا، لكن قالوا لو سمعناه تاني هنموت. فراح قالوا لموسى اطلع انت او اسمع انت الكلام اللي ربنا بيقوله وتعال قوله لنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني وقال لي الرب سمعت صوت كلام هؤلاء الشعب الذي كلمك به، احسنوا في كل ما تكلموا. ربنا قال له كويس اللي قالوه، يعني هم عندهم احساس بانهم مش هيقدروا يعيشوا او ينفذوا الكلام ده هو، بس يروح ربنا يقول تعبير صعب قوي ولطيف، يا ليت قلبهم كان هكذا فيهم ليتقوني. هو شكل الكلام حلو، ان يعني في مخافة الله وفي احترام لله، وان الانسان يعني بيقول انا ضعيف وانا خاطي وانا ما اقدرش استحمل الكلام ده، بس للأسف ده اتضاع مزيف او احساس مزيف بالخطية. هو مش حاسس خاطي بانه خاطي لان نور كلمة ربنا كشف خطيته وعنده رغبة في التغيير، لا، ده عنده احساس خاطي انه وحش وعايز يظل في خطيته، عشان كده مش عايز يسمع الكلام ده تاني، مش عايز يتكرر معاه تاني. فراح ربنا كده راح كشف وقال له يا ليت قلبهم كان فيهم، يا ريت الكلام ده كان فعلا من قلبهم، يا ريت الكلام ده كان طالع من قلبهم ان هم عايزين يتقوني. لما قالوا احنا هنسمع الكلام اللي هيقوله لك ربنا يا موسى وحنعمله، يا ريت الكلام ده كان فعلا من قلبهم، ان دي تكون رغبتهم الحقيقية. لكن هم بيستعفوا من سماع صوت الله مرة اخرى لانه مش عايز يعيش، مش عايز ينفذ، مش عايز يعمل، مش بس حاسس انه مش قادر ينفذ، لا ده كمان الرغبة منعدمة. عشان كده نبص نلاقي ان في نوع من الهروب، الانسان بيهربه من ربنا بالرغم ان ليه شكل انه بيسمع وبيسمع لاول مرة، لكن ما بيحبش ان الكلمة تتكرر له ثاني علشان تقول له انت ما عملتش كده ليه، انت ما عشتش على حسب سمعته اول مرة ليه. عشان كده ساعات يلجأ الانسان يعني للحياة الروحية الخفافي او الطيارة او اللي بسرعة، خليك كده من بعيد لبعيد، نعرف ربنا من بعيد لبعيد، مفيش نتعمق قوي يعني عشان ما نقربش قوي منه، نعرف ربنا من بعيد لبعيد. لكن ربنا بيقول يا ليت قلبهم كان فيهم ليتقوني. امنية تمناها الله في العهد القديم، يا ريت ان الناس دي قلبها منعطف ناحية كلمتي، ناحية انها تعيش معايا، بس ربنا حققها في العهد الجديد. الأمنية دي اللي ربنا تمناها وقالها لموسى، ربنا حققها في العهد الجديد. عارفين لما بولس الرسول في العبرانيين ياخد النبوة بتاعت أرميا النبي يقول ان في العهد الجديد اقطع معهم عهد جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم. ايه العهد الجديد ده يا رب؟ يقول اكتب وصاياي على ايه؟ على قلوبهم. لا يعلم كل واحد الاخر يقول له اعرف الرب، لان الوصية صارت مكتوبة على القلب. فهنا إمكانية العهد الجديد أو وصية العهد الجديد أو اللي أنشأه المسيح، إن الوصية بقت مش مجرد إن الإنسان بس يعرفها، لكن الإنسان يرتبط بيها من كل قلبه، لأنها محفورة جواه، مكتوبة جواه قلبه، طلعة منه. لما تبقى جواه قلبه وقلبه ده بينبض ومنه مخارج الحياة، تبقى الوصية طالعة منه، هو عايش بيها، هو بيتحرك بيها، مش جياله من بره. يعني حتى علماء النفس يقولوا ان الحاجة اللي تطلع من الانسان، الانسان يحبها وينفذها ويتقبلها، لكن الحاجة اللي مفروضة عليه من بره، تملي الانسان ده ايه؟ يكش منها، يخاف منها، يهرب منها. عشان كده ربنا الأمنية اللي تمناها وقالها وكشفها قدام موسى، ليت قلبهم كان فيهم ليرتقوني. ده إنسان العهد الجديد أو الإنسان الجديد اللي بيتولد في المعمودية، عنده إمكانية بأنه يعيش كلمة ربنا لأنها طالعة من جواه. كان ربنا هدفه من الأول أنه يصر على المعرفة القلبية لكلمته. كان تملي يربط الوصية بحالة القلب. عشان كده لو بتتذكروا المزمور 119 اللي بنصليه في نص الليل، المزمور الكبير اللي عبارة عن 22 قطعة، يسموه الآباء المزمور ده ميزان القلوب بتاعة الإنسان، أو برية شهيد المزامير. عارفين كلمة شهيد يعني إيه؟ ميزان القلوب. ميزان القلوب ليه؟ إن الراهب أو الواحد كان يروح البرية دي عشان يوزن قلبه قدام ربنا، يشوف قلبه متعلق بالله ولا ما مش متعلق بالله. برضك المزمور 119 ده الإنسان بيقوم فيه بالليل في نص الليل يوزن قلبه تجاه كلمة ربنا، تجاه وصية ربنا. لما ترجعوا تعدوا عدد المرات اللي اتذكرت في المزمور ده كلمة قلب وقلبي وارتباطها بوصايا ربنا، تلاقوا حاجة عجيبة جدا. المزمور كله بيتكلم عن القلب ووصية ربنا. يعني لو خدنا بعض الآيات منه كده، في مزمور 119 116، يعني في القطعة الأولى يقول: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم. ارتباط الوصية بالإيه؟ بالقلب. وفي آخر باراجراف يقول: أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. عند تعلمي أحكام عدلك، ارتباط القلب برضك بوصية ربنا. في قطعة به عدد 11 عدد 10 يقول له: بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. في القطعة دال آخر آية فيها يقول: في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي. القطعة اللي وراها في عدد 24 يقول له: فهمني فألاحظ شريعتك واحفظها بكل قلبي. لو مسكت المزمور ده آية آية وناخدها كده كمسابقة كبحث، مسكنا المزمور ده وطلعنا كلمة القلب وارتباطها بوصية ربنا، شوفوا كمية الآيات اللي في المزمور الواحد اللي بتربط ما بين القلب وما بين وصية ربنا. لأن هو اشتياق ربنا إن الكلمة بتاعته والوصية بتاعته تبقى من جوه، من قلب الإنسان. فقال لموسى: ليت قلبهم كان فيهم ليتقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام، لكي يكون لهم ولأولادهم خير إلى الأبد. اذهب وقل لهم: ارجعوا إلى خيامكم، وأما أنت فقف هنا معي فأكلمك جميع الوصايا والفرائض والأحكام التي تعلمهم فيعملونها في الأرض التي أنا أعطيهم لتمتلكوها، فاحترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تزيغوا يمينا ولا يسارا في جميع الطريق التي أوصاك الرب بها إلهكم تسلكون، لكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام في الأرض التي تمتلكوها. ومن هنا طلعنا بملاحظة أن الوصايا العشرة نفهم من الكلام أنها قيلت قدام الكل وسمعت من كل الايه الشعب، لكن بقية الاحكام والتفاصيل، تفاصيل الشرائع، تفاصيل الذبائح، خيمة الاجتماع، كل ده ربنا سلمه لايه لموسى، وموسى راح قاله للناس. بس الوصايا العشرة كانت معلنة لكل انسان مباشرة. عشان كده خطورة الوصايا العشرة ان حتى في المسيحية ما نقولش لا ده كلام العهد القديم، ده في العهد الجديد ربنا ادى بعد اخر واكبر للوصايا ده هي، لكن ما زالت هي الاساس اللي الانسان مطالب بيه. الله واحد في حياته، الله لا يحد ولا يصور، الله لا ينطق باسمه باطلا. نحفظ راحة الرب زي ما تكلمنا عن السبت ورموزه ومفاهيمه، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد بالزور، وشفنا معنى القتل والزنا المادي والمعنوي والنفسي والروحي، ولا تشتهي ما لقريبك من أصل الخطية اللي هي الشهوة. بعد ما أعلن الله لموسى الوصايا العشرة وموسى ذكر بها الجيل الجديد اللي اتولد واللي اتربى في برية سينا، يبتدي من اول اصحاح 6 يتكلم عن معنى الوصايا دي العملي، ازاي الانسان يطبق كل وصية في حياته عمليا. فيقول في اصحاح 6: وهذه الوصايا والفرائض والاحكام التي امر الرب الهكم ان اعلمكم لتعملوها في الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده ووصاياه. تلاحظوا من نهاية الإصحاح الخامس وبداية الإصحاح السادس ربنا بيربط حاجتين ببعض. مين اللي صاح يقولهم قبل اتقاء الرب؟ بيربط الأرض والحياة في الأرض والخير اللي في الأرض بإيه؟ بتنفيذ الوصية وبحفظ الوصية. إن الأرض إحنا قلنا في سفر التثنية كان الشعب على مشارف الدخول إلى أرض الموعد، إلى أرض كنعان. فهنا ربنا بيربط بين شريعة الأرض الجديدة أو بين شريعة الملكوت اللي عايز يتملك في الأرض ويدوم ملكه في الأرض الجديدة، في أرض الموعد، في أرض الراحة، وبين حفظه لوصية الرب، وبين إن هو يعيش وينفذ كلام ربنا. لكي تتقي الرب إلهك، يعني إيه كلمة تتقي؟ تقوى يعني إيه؟ طاعة. إيه تاني؟ مخافة. مخافة مش خوف. في فرق ما بين المخافة والخوف. الخوف اللي هو الحاجة الجزع والفزع، والمخافة ان الواحد عايز يحافظ على شعور ربنا وعلى حب ربنا وعلى وجود ربنا في حياته. تنفيذ الوصايا، الطاعة للوصية. تتقي، كلمة التقوى يعني انا بتقي ربنا، ترتبط بثلاث حاجات: بالمخافة، بالحب، بالطاعة. لما بيقول ده بيتقي ربنا، يعني ايه بيتقي ربنا؟ يعني في مخافة الله في حياته بيحرص على انه ما يحزنش الله، في حب الله موجود في حياته، في طاعة لكلمة الله بينفذ الوصية اللي ربنا بيقولها له. يعمل حساب وجود ربنا في حياته، يعني حاسس بوجود الله. زي ما يوسف لما عرض عليه الخطية كان بيقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، لأن في إحساس بوجود الله مستمر. لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده وصايا التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك لكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل ليكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا. وهنا بيرجع يكرر الأربع كلمات اللي قلناها بيدور حواليه محورها سفر التثنية كله: اسمع، تعلم، احترز، وإيه؟ واعمل. تكلمنا بالتفصيل عنهم المرة اللي فاتت. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك. تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. بيبتدي يدي مضمون الوصية الأولانية: رب إلهنا رب واحد. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك أو من كل نفسك ومن كل قوتك. وعارفين لما دخل السيد المسيح في حديث مع الناموسي وسألوا إيه هم الوصيتين العظمى، فقال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك كإيه؟ كنفسك. هيبتدي يكلمنا عن الوصية الأولى اللي هي ربنا واحد. لكن هذا الإله الواحد مش بس ان ربنا موجود وربنا واحد، لكن اهم من كده انك تعرف وتخش في علاقة وعهد مع هذا الإله الواحد الإله الموجود، علاقة الحب. عشان كده كان طلب عجيب جدا ربنا يطلبه من الإنسان، كأن ربنا بيقول للإنسان إيه؟ حبني، حبني. هو ده الهدف من كل الوصايا، إنه تنشأ بين الله وبين الإنسان علاقة حب، علاقة وحدانية. لما يبقى ربنا بيتحب من كل القلب يبقى هو كل القلب، لما ربنا يتحب من كل النفس يبقى هو كل الفكر، لما ربنا يتحب من كل القوة يبقى هو كل الجسد. خدوا بالكم الثلاث حاجات دول، القلب ده يرمز لإيه؟ حياة، الروح. لو القلب وقف الروح الإنسان بيموت. فعايز يقول إن القلب ده يمثل الروح، القسم الأولاني من الإنسان، النفس اللي هي الأفكار، العقل. فكمان بيقول تحبني من العنصر الثاني اللي أنت مكون منه اللي هو إيه؟ نفسك. طب وقوتك؟ جسدك. ما قوتي فين؟ عضلاتي دي هي جسدي، إمكانياتي هي في إيه؟ في جسدي. فكأن الله بيقول للإنسان حبني من كل كيانك، حبني من كل كيانك، من روحك ونفسك وإيه؟ وجسدك. إن كان الله أوجد الإنسان مكون من التلات عناصر دول، من الروح والنفس والجسد، فالله يريد أيضا أن الإنسان بالعتلت عناصر بتوعه يبقوا ليه، متحدين بيه. عشان كده لو قدرنا نفهم الوصية في عمقها، أن الوصية هي اتحاد بيننا وبين الله، اتحاد بالكلمة، اتحاد بيننا وبين شخص السيد المسيح. اللي يعيش عمق الوصية واللي ياخد كلمة ربنا في حياته يتحد بيها يبقى هو والكلمة واحد، بس بيطالبني هنا بيقول لي حبني من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. بس علشان احب واحد، عارفين لو قدرنا نوصل لنقطة الحب هنقدر نعيش في الوصايا كلها ومش هنغلط. لاني لو بحب واحد لا يمكن ههمله، لو بحب واحد بديله اهمية مش ممكن اهمله. لو انا بحب ربنا يبقى لا يمكن اهمل الله، ما يبقاش ربنا كم مهمل في حياتي بيتنسي وبتدس على حقوقه. لو انا بحب واحد مش ممكن هغشه، ما يقوليش بعد كده هذا الشعب يكرمني بايه؟ بشفتيه، اما قلبه فمبتعد ايه عني. لو بحب واحد لا يمكن هغشه. لو بحب واحد هصدقه، هصدق كل اللي بيقوله، مش هكذبه، مش هخش في خطيه عدم الايمان. لو بحب واحد مش هعمل حاجه تضايقه، مش هقتل ومش هسرق ومش حزني لاني عارف ان دول بيضايقوه. لو بحب واحد هعمل اللي بيفرحه، اللي بيسر قلبه، اللي بيريحه. عشان كده على رأي القديس أغسطينوس لما قال العبارة حب وافعل ما ايه ما شئ، لان لو بنحب فعلا ربنا مش هنهمل ربنا، مش هنغشه، مش هنقع في عدم تصديقه، مش هنعمل اللي بيضايقه، باستمرار نعمل اللي بيفرحه اللي بيرضيه. في واحد بيقول سؤال بيتسأل كتير، طب ازاي احب ربنا؟ ازاي احب ربنا؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ انت بتقول علامة الحب حفظ الايه؟ الوصية. طب اجيب قدرة منين احبه؟ ها؟ اتقرب بالصلاة، ازلل الجسد. حلو، بس يعني ازلل الجسد ده عشان احب ربنا؟ يعني ازلل الجسد وربنا ده غاوي يقرفني؟ كويس، ها؟ اسمع كلامه. الحب ما بيتعلمش، مفيش حاجة اسمها ان انا اعلم واحد ازاي يحب، لكن الحب يجي عن طريق حاجة واحدة بس، العشرة، الاحتكاك. الكلام الكله اللي انتوا قلتوه ده، ربنا مش هنقول فيه 10 خطوات لطريق لحب الله. الحب ما بيتعلمش، الحب ده احساس الانسان بيعيشه لما بيختبر. لا يمكن واحد غريب معرفهوش خالص، لا اعرف اسمه ولا اعرف صفاته ولا اعرف سلوكياته ولا جربته، يجي يقف قدامي كده واقول له انا بحبك. طب بتحبني ليه؟ ايه اللي تعرف؟ ايه اللي بتحبه فيا؟ انت تعرف عني ايه؟ مفيش كتالوج كده الواحد ياخده ويحطه في جيبه عشان ينفذ 1 2 3 طريقه الاستعمال يطلع بيحب ربنا، مفيش. لكن حب الله يجي بالعشرة، حب الله يجي بالاختبار. لما بكلمه وهو بيرد عليا وبسمع كلامه من خلال الكتاب المقدس، لما بحتك بيه، لما بيجيلي تجربة وبيسندني وبيقف معايا، لما بيريحني من حاجة معينة، بيتولد الحب. الحب لا يتولد إلا بالعشرة، ومفيش طريق تاني تقدر تحب بيه ربنا الا لما تعاشر ربنا. عشان كده اللي بياخد حياته الروحية انها شركة، زي ما بيقول عنها يوحنا، اما شركتنا نحن في الرسالة الاولانية بتاعته، عايز يدخل في الشركة دي كل انسان، يبقى فيه عشرة بين الانسان وبين الله. بيسمع ربنا بيكلمه عن حبه وعن غفرانه وعن احتماله، وبعدين بياخد خطوة يقوم يختبر هذا الغفران، ويقوم يختبر المغفرة، ويختبر المحبة. بيخش كل ما يعرف ربنا أكتر، كل ما تتولد ما بين الإنسان وما بين الله حب. وعلى قد ما تبقى فيه عشرة قوية ما بين الإنسان وما بين الله، على قد ما الحب ده بيزيد. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. طب وهعرف منين أنه حبني؟ هعرف منين؟ لما جربه، لما اختبره، لما احتك بيه، لما اتكلم معاه، لما اسمع صوته، احس انه بيحبني، فيقوم قلبي ينفتح ناحيته بالايه؟ بالحب. لكن مفيش كتالوج ولا واحد اتنين تلاتة يعملهم الانسان يطلع بيحب ربنا. ده هو كل كلام الله في خلال الكتاب المقدس عايز يقول للانسان ان انا بحبك. علامة بقى حبي لله، من يحبني يحفظ ايه؟ وصايا. ليه؟ لان عرفت ان الوصية بتاعته دي هي حبه وهي عمق حبه، فعشان كده بحفظ كتير عشان اشعر انه بيحبني كتير، فلما اتملي من حبه كتير افيد انا كمان بحب ايه؟ نحوه. عشان كده محبة الله ما تجيش الا بالعشرة وبالاختبار. لما باخد وعد، لما باخد منه نصيحة، لما باخد منه سندة، حتى ممكن اختبر هذا الحب من خلال الالم، واختبر هذا الحب من خلال التأديب. عشرة بتتولد بيني وبين ربنا. وبعدين يقول له الوصية دي اللي انا بقولها لك انك تحبني من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، علمها لولادك. الكلمة بتاعتي حطها الاول في قلبك، وبعدين علمها لولادك، اتكلم بيها في بيتك، وبعدين اتكلم بيها حينما تمشي خارجا في الطريق. خبر الناس عن هذا الحب. ان كانت الوصية هي عبارة عن حياة داخلية ما بيني وبين الله، لكن هذه الوصية تحتاج الى شهادة خارجية، ان انا اشهد للاخرين عن هذا الحب واحدث الاخرين عن حب ربنا. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. مش بس باخد الكلمة وبعيش بيها وبقفلها في قلبي. قال له في الاول تبقى في قلبك، وبعدين تاخد المرحلة الثانية تطلع لايه؟ لولادك. وبعدين المرحلة الثالثة تتكلم بيها في بيتك. بعدين المرحلة الرابعة تتكلم بيها برا بيتك. مين صاحي كده يقول سيد المسيح قال جملة او آية زي التعبير ده بالظبط؟ اخر كلمة قالها سيد المسيح للتلاميذ ايه؟ تكونون لي شهودا. فين؟ في اورشليم، اليهودية، السامرة، والى اقصى الايه؟ الارض. اورشليم دي هي قلبي، تكلم بها في ايه؟ في قلبك. اورشليم النطاق الاولاني. بعدين اليهودية دول قرايبي، اولادي، قصها على ايه؟ على اولادك. السامرة دول جيراني، تكلم بها في بيتك لما يجي لك ضيوف ويقعدوا معاك ويقربوا منك، اتكلم معاهم عن حب الله. وبعدين الى اقصى الارض الغريب، لما تخرج وتطلع وتمشي بره بيتك، كلم حتى الغريب عن حب الرب الهك. اشهد، تكونون لي شهودا. عشان كده احنا طالبين بان احنا نشهد بوحدانية الله. الرب الهنا اله واحد. للأسف اسرائيل في العهد القديم فشل انه يشهد بان الهه اله ايه؟ واحد. عبدوا البعليم وعشتاروت وعبدوا البعل وعبدوا، ما قدروش يشهدوا للأمم الآخرين أن إلههم هو واحد. تحت الححات الظروف والضيقات والرغبات والاحتياجات عبدوا آلهة غريبة. لكن الله بيطالبنا اليوم بأن احنا نشهد بأن إلهنا واحد، مش تحت الظروف وتحت الضغوطات أو تحت الضيقات أو تحت الاحتياجات نعبد أشياء كثيرة او نخضع لاشياء كثيرة في حياتنا، لكن محتاجين الى الرب الواحد، ان ربنا يبقى هو الواحد. ومش هنقدر نشهد ان الرب واحد الا اذا كان في حب من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الايه؟ القوة. ارتباط كلمة ربنا بالحب باستمرار، ارتباط كلمة ربنا بالحب، وارتباط الحب بالدم. يقول له اكتبها على قوائم بيتك. ايه اللي كانت حط على قوائم البيت ساعة الخروج؟ دم. ارى الدم فاعبر ايه عنكم. اربطوا بقى بين كلمة وبين الدم وبين الحب. ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. لكن في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هوت